نقمة الدين نقمة الله لا تضاهى. الله الله نحمد الله ربنا من حباها منذ أن كرم الثرى باصطفاء. الله الله ألهم النفس شرها وتقاها. الله وتوالت دلائل الخير حتى أرسل الله خاتما نعمة الله لا تضاهى. الله الله نحمد الله ربنا من حباها جسد الفضل والفضائل نورا. الله الله عم بالهدي شغلها وربها. الله فبدت خير أمة في انتهاج حررت أنفس الورى من دجى. نعمة الله لا تضاهى. الله يا الله نحمد الله ربنا من حباها سادات العالمين لما استجابت. الله تلزم الدين منهجا واتجاها. الله أمة العلم محتوت أن في تعالي بها ولا في رؤى. نعمة الله لا تضاهى. الله الله نحمد الله ربنا من حباها. أولى الكائنات من كل جنس. الله الله حرمة حسب ما الإله ارتضى. الله وروت عشقها صنوف البرايا وأنارت قبولهم من ضياء. نعمة الله لا تضاهى. الله الله نحمد الله ربنا من حباها. الله الله نحمد الله.